يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء عقار قبل بنائه؟ وهل إذا دفع بعض أقساطه وملكه فله أن يبيعه مع العلم أن ذلك كله قبل إيجاد العقار وبنائه؟ لا يجوز على ما يسمى بالاستصناع، وهو لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز بيع الأشياء حتى تتكامل وتوجد تكون معروفة. أما بيع شيء بالوصف وهو لم يوجد وإنما ينشأ من جديد فهذا لا يصح. هذه مسألة الاستصناع تجوز عند الحنفية فقط، أما الجمهور لا.